أقوم بهذا. وأقبل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يسوقون الإبل أمامهم البدن التي ستنحر، وهو عليه الصلاة والسلام على دابة والصحابة على دوابهم وقد لبسوا سلاحهم، وهو عليه الصلاة والسلام على ناقة اسمها القصواء، وكانت ناقة حسنة مدربة مطيعة لا تخالف من يرتحلها. فلما كاد عليه الصلاة والسلام أن يدخل حدود الحرم بركت القصواء. وعادة الناقة والبعير لا يبرك إلا إذا بركه صاحبه، لا يمكن أن وهو يمشي فجأة يبرك إلا إذا كان فيه مرض أو أصابه شيء، لكن أن الناقة وهي سليمة فجأة في أثناء الطريق تبرك من نفسها هذا في سبب. وإذا بالناقة في أثناء الطريق والنوق وراءها والجيش وراءها فجأة تبرك على الأرض، تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، ضربها برجله ما قامت. نزل بعض الصحابة ضربها، عندهم طريقة لأجل أن تقوم الناقة، أي ناقة في طريقة معينة لأجل أن تقوم، ومع ذلك ما تحركت الناقة من مكانها، حاولوا ما تحركت. فقال بعضهم خلأت القصواء، خلأت يعني عصت. القصواء مطيعة ومدربة وتمدح، لكن اليوم عاصية، خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت القصواء، لا والله ما عصت، ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يقول فيل أبرهة لما أقبل به أبرهة ليهدم الكعبة، وإذا بالفيل لما اقترب ليدخل الحرم يعني منطقة الحرم برك على الأرض. وكان الفيل هذا هو القائد للفيلة الأخرى التي ستهدم الكعبة، وإذا بهم يحاولون أن يجعلوه يقوم فما يطيعهم، ويدخلون تحته النار، العصي فيها نار والحطب حتى يقوم ولا يطيعهم. فإذا قام توجه راجعا إلى اليمن، وإذا وجهوه اليمن أسرع، وإذا داروا به إلى جهة الكعبة برك. يعني هناك أمر إلى الفيل أن أبرك لا تتقدم إلى الحرم، حتى أرسل الله تعالى على أبرهة وقومه طيرا أبابيل مثل القصة المشهورة. فيقول عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت القصواء، هذه ناقتي أنا أعرفها، والله ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فيه أمر قدره الله تعالى عليها أن تبرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسألوني خطة، يعني ما يأتون لي باتفاق، والله ما يسألوني خطة يعظمون بها البيت إلا أعطيتهم إياها. والله أي اتفاق يأتون به إلي يكون فيه صيانة للبيت الحرام وتعظيم للبيت الحرام، والله لا يعرضون علي أو يعطوني خطة يعظمون بها البيت إلا أعطيتهم إياها. ثم أمر أصحابه ونزل، جعل الصحابة ما بينهم وبين الحرم الآن إلا مسافة قصيرة، قطعوا 450 كيلو في 3 أو 4 أو 5 أيام أو 10. ثم لما لم يبق لنا على الحرم إلا سويعات نمنع من الوصول إليه، وإذا بقريش تأتي وتنزل أمامهم، وقد أرسلت قريش إلى ثقيف ابعدوا إلينا جنودا، أرسلت إلى الأحابيش، أرسلت إلى خزاعة، أرسلت إلى بكر، إلى القبائل، ترى في هجوم على البيت الحرام تعالوا. واجتمعوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، هم داخل الحرم وهو خارج الحرم، ما بينه وبينهم إلا مسافة قصيرة. فنزل الصحابة وأنزلوا خيامهم ومتاعهم وجلسوا ينتظرون. فأقبل بديل بن ورقاء، هذا من قبل قريش، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أرجع، يعني بلاش حرب. قال عليه الصلاة والسلام أنا ما جئت أحارب، أنا جئت أعتمر، أنت ترانا بإحرامنا وترى معنى الهدي. قال أرجع، قال ما أرجع، أنا جئت أعتمر. فرجع بديل إلى قريش، قال يا قريش والله الرجل يقول جئت معتمرا ومعه البدن والهدي ليهديه إلى البيت الحرام. فقالت له قريش: إنما أنت أعرابي لا تعلم، يعني أنت لا تدرك هذه الأمور. فسكت عنهم بديل وتولى. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر في هذا الموطن ويحاول أن يراسل قريش، وقريش لا تلتفت إليه عليه الصلاة والسلام. طيب نتفاهم يا قريش، نتحدث معكم، وهم لا يلتفتون إليه صلى الله عليه وسلم. ومضت أيام عليه، فأرسلت قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود بالمناسبة هذا كان سيد ثقيف، وثقيف من أواخر العرب الذين دخلوا في الإسلام، وقد دخلوا في الإسلام وحسن إسلامه. وكان عروة وأصحابه في الطائف أصلا بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام موقف قديم. لما كذبت قريش النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل الإسلام، خرج عليه الصلاة والسلام يطلب النصرة من أهل الطائف. فلما أقبل إلى الطائف وقابل رؤوس أهل الطائف أبناء عبد ياليل وتحدث معهم وردوا عليه بما لا يليق، فخرج عليه الصلاة والسلام ورماه سفهاؤهم بالحجارة في القصة المشهورة. فهو أصلا بينه وبين ثقيف أصلا قصص قديمة عليه الصلاة والسلام بينه وبين الطائف. فأقبل عروة بن مسعود مع جمع من أصحابه، لأن قريش قالت تعالوا احموا الحرم، احموا مكة. فأقبل عروة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يقبل عروة كانت قريش قد أرسلت رجلا فاسقا، رجل سيء اسمه مكرز بن حفص. مكرز هذا رجل سيء ولا يلتزم بالوعود، يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فأرسلت مكرز، فلما أقبل من بعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه، ما هو عليه الصلاة والسلام ابن مكة ويعرف أهل مكة، فلما أقبل هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا رجل سوء، يعني هذا الرجل مهما اتفقنا معه على شيء لن يلتزم بالاتفاق، هذا رجل سوء. فأقبل وقال له النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين كما قال لأصحابه: جئنا نعتمر، يعني رفض أن يتفاوض معه أصلا. فرجع مكرز إلى قومه فقال لهم عروة بن مسعود، قال: يا قوم ابعثوني. قالوا: أنت لست من قريش حتى تتكلم باسمنا يعني. قال: ابعثوني، أنا أعرف كيف أتفاهم معه، أنا دخلت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، أنا سيد من سادات الناس وأنا ملك على قومي، ابعثوني أتفاهم معه. قالوا: اذهب. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدم عروة بن مسعود الثقفي علم أنه ملك على قومه، وأن هذا الملك لا يصلح أن أقابله إلا بصفة الملوك. صحيح هو نبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الرجل لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على الأرض من غير حرس ومن غير أحد ربما لا يتفاهم معه، يقول: أصلا لست أهلا أن تتكلم معي. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة بن شعبة رجلا ضخما طويلا، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يقف وراءه. فوقف المغيرة وراءه وقد لبس الحديد، ونادى عليه الصلاة والسلام أبا بكر وأجلسه عن يمينه، ثم جلس عليه الصلاة والسلام بين أصحابه. فأقبل عروة وجعل ينظر في الصحابة، وإذا هم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما كبيرا. يقول عروة: ما يكاد أن يأمر بأمر إلا ابتدروا أمره، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يريد ماء منذ أن يقول أريد ماء مباشرة 10-15 يقفزون ليحضرون له أمره. ما يلتفت عليه الصلاة والسلام يريد شيئا، ما يتوضأ بوضوء إلا تقاتلوا على أثر الوضوء يحملونه بأيديهم. فعروة ما تعود أن يرى كسرى والنجاشي وقيصر يفعل بهم ذلك، فجعل ينظر إلى الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، ثم أقبل إليه ووقف بين يديه وقال: يا محمد، جمعت أوباش الناس، يعني مثل ما يقال أبناء الشوارع هكذا، جمعت أوباش الناس وسقطتهم، وجمعتهم لتفض بيضتك لتكسر بيضتك، يعني أهل مكة ربعك وقومك وأصحابك، جئت تقتلهم بهؤلاء، جمعتهم لتكسر بيضتك؟ فقال له أبو بكر: أوباش الناس نحن والله لا نتولى عنه أبدا، يعني نحن مع أهل المدينة أنفع له منكم. ثم جعل عروة يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عادة العرب كما هي موجودة اليوم أنه إذا تحدث رجل مع آخر وأخذ يتحبب إليه ويرجوه أنه يلمس لحيته أو ذقنه. فجعل عروة يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويلمس لحيته، يعني يتلطف معه كأنه يقول خلاص نحل الموضوع بهدوء، يعني أرجع للمدينة بكل هدوء. فكان كلما مد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، المغيرة بن شعبة واقف بالسيف، فكلما مد اليد ضربه المغيرة بن شعبة ليس بحد السيف، بعرض السيف، فيبعد يده ثم يتكلم وتغلب عليه طبيعته ويمد يده مرة ثانية ويضربه مرة ثانية، ثم يرجع ثم مد يده ثالثة فضربه المغيرة: لا تقرب من لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له المغيرة: والله لئن مددت يدك رافعة ما ترجع معك يد، ترجع بيد واحدة، اليد الثانية بقطعها، والله لئن مددت يدك رابعة، مرة رابعة، لأضربنها بحد السيف، ترجع إلى قومك من غير يد. فقال عروة، عروة ما هو متعود يعامل بهذا الأسلوب، قال: ما أفضك وأغلظك، من هذا؟ هل مغطى بالحديد، من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي، أن تقول أني مجمع لك ناس سيفرون، هذا ابن أخيك، لم يفر، المغيرة بن شعبة الثقفي. فقال له عروة: قاتلك الله، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني أنا اللي مربيك وأنا اللي قمت معك. وذكروا قصة أيضا حول هذا لعله إذا بقي وقت نذكرها. رجع عروة إلى قومه، قال: يا قوم، لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره، ولا يتوضأ بوضوء إلا تقاتلوا على أثر وضوءه، ولا يبصق بصاقا إلا وقع في أيديه، من شدة التعظيم له عليه الصلاة والسلام. يا قوم، دعوا الرجل فليدخل. فقالت له قريش: إنما أنت أعرابي لا تدرك. طيب كيف ما أدرك؟ أنا الآن ملك على قومي وجئتكم. ثم غضب عروة وأمر ثقيف وحملهم معه ورجعوا إلى الطائف. قال: هذا كلامكم معي، وأنا جئت نصرة للكعبة وللبيت، ورجع معهم إلى الطائف. ومرت أيام والنبي عليه الصلاة والسلام يريد يتفاهم معهم وهم لا يستجيبون، حتى أرسلوا إليه سيد الأحابيش، رجل اسمه الحليش بن زبان، قال: يا قوم، أنا أذهب إليه. وكان الأحابيش أعداد كبيرة جدا، قبيلة كبيرة جدا، وهذه القبيلة تعظم الكعبة وتعظم البيت الحرام. فقال: أنا أذهب وأتفاهم معه. فلما أقبل من بعيد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: انظر اللي يعرف الناس ويتعامل مع كل واحد بما يصلح له. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذا رجل من قوم يتألهون، يتألهون يعني يتعبدون ويعظمون الكعبة وسقي الحجاج والقيام على الكعبة، هذا رجل من قوم يتألهون، فابعثوا في وجهه الهدي، اجعلوه يرى الهدي حتى يقتنع أننا جئنا لعمره. فقام الصحابة أقبلوا إلى الهدي اللي معقل مربوط واللي يمين ويسار، وجمعوه ودفعوه ليمشي أمامه. وكان الهدي يوضع عليه علامة تدل على أنه هدي، جرت العادة أن الهدي يوضع عليه علامة تدل على أن هذا هدي، أنه هدية، ينحر عند الكعبة يوزع على فقراء الحرم. فلما رأى الهدي أمامه معكوفا أن يبلغ محله، والهدي من شدة الحر قد سقط وبره اللي عليه، لأنه العادة هم إذا وضعوا الإبل عندهم في الأماكن التي توضع فيها الإبل يتربى فيها، يكون في مظلات لها والإبل تأوي إليها بشدة الحر. لكن هم الآن أكملوا 20 يوما وهم باقين في هذا المكان، ثم لاحظ أنهم 20 يوم وهم بإحرامهم، يعني ممنوع من الطيف، ممنوع من قص الأظافر، ممنوع من قص الشعر، ممنوع مما يمنع منه المحرم، ممنوع يغير ملابسه. يعني الآن الواحد منا ربما في الحج إذا مر عليه 3-4 أيام وهو بإحرامه يتشوق متى يأتي يوم العيد حتى أرمي جمرة العقبة وأحلق وأغير ملابسي، ألبس ملابسي العادية. فما بالك بأشخاص هم تحت الشمس والريح والغبار يمر عليهم صباحا ومساء، وهم ممنوعون مما يمنع منه المحرم، وبأسلحتهم وربما يهجم عليهم أي وقت. وفعلا هجمت عليهم قريش عدة مرات وهم على مثل هذا الحال. فأقبل سيد الأحابيش من بعيد وقال عليه الصلاة والسلام: هذا رجل من قوم يتألهون، فابعثوا في وجهه الهدي، خلوه يقتنع أننا ما جئنا نحارب، جئنا نعتمر. فلما بعث الهدي جعل الرجل ينظر إلى الإبل تسير أمامه ثم إلى الغنم، قال: ما هذا؟ قيل له: كل هذا هدي جيء به ليهدى إلى فقراء الحرم، هذا بينحر ويوزع، يوزع على فقراء الحرم وإن كانوا غير مسلمين بيوزع عليهم. قال: والله هذا لا يصبر عليه، هذا لا يصبر عليه، يعني الهدي مفروض أنه يدخل الآن، هذا لا يصبر عليه. ثم رجع إلى قريش قال: كيف يسوق الهدي إلى الحرم وتمنعونه؟ قالوا: اجلس، إنما أنت أعرابي. قال: وإن كنت والله ليدخلن محمد إلى الحرم أو لأصيحن بالأحابيش صيحة واحدة ونخرجكم من مكة، أنا ما برجع مثل ما رجع عروة بن مسعود، لا، أنا بطلعكم من مكة. فخافت قريش وبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ابعث إلينا رجلا نتفاهم معه، ما دام هذا بيطلعنا من مكة ابعث إلينا أنت رجلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، حس أن الموضوع ممكن يحل، قال: قم إليهم يا عمر. عمر بطل ومعروف في مكة أنه بطل أصلا وشجاع، وحتى بعد الإسلام ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، إبليس يخاف من عمر، فما بالك بالأوادم. وعمر له هيبته وقوته، والقصص في شجاعة عمر وقوة عمر كثيرة، ومع ذلك العقل قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني. العقل ينبغي أن يسبق الشجاعة، ما هو بكل شيء تأتي بشجاعتك وقوتك. أحيانا لو جاءك إنسان سفيه فرضا ومعه حديدة بيضربك فرضا، لا تقول: والله أنا من الشجاعة باقف قدامه وأقول له أتحداك تضربني، بيضربك، ما فيها المسألة أضربك ولا ما أضربك، هو سيضربك حتى لو قتلك وأقيم عليه الحد وقتل، أنت تستفيد. هنا الواحد يكون عاقل ويقول: ابشر وما يصير خاطرك إلا طيب، لا لا أنا كنت أمزح معك، لا أنزل الحديدة، بس مالك إلا اللي يرضيك يا رجال، أبد أنت أحسن واحد. تصرف معه بعقل، لا تصرف معه بنوع من الجنون، وهذا الذي ينبغي أن يدركه الإنسان. المسألة دائما ليست استعراض قوة، المسألة تكون بالعقل والهدوء في حل مشاكلك مع الآخرين. فعمر رضي الله عنه صحيح أنه بطل وشجاع، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ادخل يا عمر إلى قريش تفهم معه. قال: يا رسول الله، إن شئت أن تأمرني أطعت، إذا المسألة أمر أدخل والله لو يقتلوني عند مدخل الحرم، لكن يا رسول الله أنا رجل ليس لي عصبة في مكة تحميني، بنو كعب يا رسول الله عددهم قليل، أنا إذا دخلت مكة قومي قليل، فلو قريش أرادت قتلي ما عندي أحد يدافع عني. لكن أدلك يا رسول الله على رجل محبوب عند قريش وله عصبة تحميه وهو أصلا من قبل في قريش محبوب، ما بينه وبينهم مشاكل، وله عصبة تحميه يا رسول الله. قال من؟ قال عثمان بن عفان. فعلا عثمان رضي الله عنه أشد الناس حياء ومن ألطفهم معشرا، وإن كان عمر في الإسلام أفضل من عثمان، لأن الصحابة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. لكن في هذا الموطن ما يصلح تذهب يا عمر، يصلح يذهب عثمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل من الغنائم لا يعني أنه يفضله على غيره، لكن لأنه يحتاج إلى هذه الغنيمة لزيادة إيمانه أو تحبيبه في الإسلام أو غير ذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، قال: يا عثمان اذهب إليهم لأجل يتفاهم معهم، وبلغ سلامي للمسلمين المستضعفين اللي موجودين في مكة، لا يزال في مسلمون من الضعفاء، من العبيد المماليك، من الإماء، من المأسورين، بلغهم سلامي. دخل عثمان أول ما أقبل على قريش، تعدى حدود الحرم، أقبل إليه أحد سفهائهم يرفع عليه السيف، فقام قوم عثمان مباشرة وأحاطوا به، قال: والله ما تقتل ولدنا، والله ما تمسه بشيء. ثم دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وأقبل إليه رجل اسمه إبان ابن عثمان، أيضا من كبار قريش، قال: أنت في جواري في حماية حتى تخرج. ومضى اليوم الأول عثمان داخل مكة. المفترض عثمان يذهب في الصباح، يحتاج ربما إلى مشي على البعير ساعة ونصف حتى يدخل إلى مكة، يصل الحرم حتى يتفاهم أيضا مع قريش، قريش منهم مجموعة قد خرجوا إلى حدود الحرم، منهم مجموعة لا يزالون في الداخل، فيهم كبار قريش، فيهم أبو سفيان، وفيهم صفوان بن أمية، وفيهم مجموعة، وعكرمة بن أبي جهل، خالد بن وليد، هؤلاء يحتاج يتكلم معهم عثمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ينتظر عثمان سينتظره، يعني يحتاج إلى ساعة ونصف داخل، يجلس هناك نصف نهار يتكلم معهم، ثم يرجع الليل إلينا. وإذا باليوم الأول كله ينتهي دون أن يرجع عثمان. أصبحوا اليوم الثاني ينتظرون عثمان، وعثمان خلال هذه الفترة يطوف على رؤساء قريش، يجلس عند أبي سفيان وقتا، ويجلس عند فلان وقت، ويزور فلان وفلان، ويمر على المسلمين المستضعفين ويتكلم معهم. وقالوا له في أثناء ذلك: إن شئت يا عثمان، ما دام أنك محرم وجاهز، إن شئت أن تطوف بالبيت خلص عمرتك بسرعة. قال: والله لا أطوف به ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس عنه، لا يمكن أطوف النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع عنه. ومضى اليوم الثاني كاملا وعثمان ما جاء، وانشغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليكون قريش قتلت عثمان، كيف يتجرؤون؟ نحن أرسلوا إلينا أربعة ما قتلنا ولا واحد ولا تعرضنا لأحد، نرسل إليهم واحدا ومن خيار الصحابة ويعرفون أن صهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلونه. ومر اليوم الثاني وبدأت وتيرة الخوف والترقب ترتفع عند الصحابة، وين عثمان؟ قتلوا عثمان؟ لا ما قتلوه، إلا قتلوه، لا ما قتلوه، ولا في وسيلة للتأكد أبدا. يعني لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل واحد من الصحابة يقول ادخل تأكد، بيقتلون الصحابة. ومر اليوم الثالث وارتفعت وتيرة الخوف والترقب، أكيد أنه قتل، ثلاث أيام معقول؟ ثلاث أيام حتى يتفاهم معهم؟ مسألة ما تحتاج إلى كم ساعة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر: طيب ماذا نفعل الآن؟ نهجم على مكة؟ أنا معي 1400، نهجم على مكة؟ لا ما نهجم على مكة. طيب يا صحابة ما رأيكم؟ وجعلوا يقلبون الأمر بينهم حتى باتوا اليوم الثالث، وجاء اليوم الرابع. اليوم الرابع ما جاء عثمان، علم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكيد إنهم قتلوه، كيف يتجرؤون يقتلونه ونحن بيننا وبينهم معاهدة، وقد أرسلوا إلينا أشخاصا وما قتلناهم ويقتلون عثمان؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة في ذلك الموضع سميت بعد ذلك بشجرة الرضوان، لأن الله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فسميت شجرة الرضوان، وجاء عليه الصلاة والسلام وجلس تحتها. ثم أمر عمر ودعا الصحابة لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، ثم قام عليه الصلاة والسلام وجعل يمد يده ويبايع الناس، وتعبت يده لأنه ببايع 1400. يا أخي أنت لو تدخل إلى مناسبة زواج أو غيره وتسلم على ربما 150-200 شخص تعبت، فما بالك بشخص يسلم على 1400 شخص وكل واحد يبايع يقول له كلاما ثم يمضي، ثم الثاني يبايع ويمضي، والثالث يبايع ويمضي، والرابع يبايع ويمضي، حتى تعبت يد النبي صلى الله عليه وسلم وحملها عمر، حمل يد النبي صلى الله عليه وسلم يساعده، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي. غاب منهم منافق كان قد جاء معهم، وكان قد جاء معهم منافقان، عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس. فالجد بن قيس جاء وجلس في ظل بعيره، وكان قد فقد بعيرا له يبحث عنه وجاء يرتاح، فقال له اذهب وبايع. قال والله لئن أجد بعيري أحب إلي من بيعتكم هذه، منافق، أحب إلي من بيعتكم هذه. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي على أن عثمان قتل خلاص ندخل مكة الآن. فلما بايع 1400 تذكر عثمان وعلم أن لو عثمان موجود الآن لبايع، فرفع صلى الله عليه وسلم يسراه وضرب بها على يمناه، قال هذه عن عثمان. فكان عثمان هو المسلم الوحيد الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا عنه، بايع وكيلا عنه، هذا شرف. وعلم صلى الله عليه وسلم أن لو عثمان موجود لبايع، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز أصحابه، وإذا بعثمان يقبل خارجا من مكة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن تأخره، يعني 4 أيام أو 3.5 أيام، ماذا تفعل؟ سأله عن تأخره، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا هي التي حبسته، بمعنى حبسته لم تمنعه من الخروج، لكن كان يتكلم مع أبي سفيان مثلا، فيقول أبو سفيان مثلا اذهب وكلم صفوان بن أمية ثم عد إلي. شوف يعني ما هو رأيه، يذهب يكلم صفوان فيقول له صفوان طيب كلم عكرمة، طيب أين عكرمة؟ والله عكرمة خرج إلى كذا. طيب متى يرجع عكرمة؟ يرجع بالليل، أقابله في الليل. فهو أصلا كان الموضوع متعلق بعدة أشخاص، فكان يحتاج رضي الله عنه أن يقف معهم جميعا، هذا الذي أخره. ما عندك يا عثمان؟ قال رسول الله لا جديد، قريش تقول لا يدخل، ما عندي جديد، تكلمت معهم وثلاث حاو ما في جديد. فجلس عليه الصلاة والسلام يفكر مع أصحابه، وإذا بقريش ترسل رجلا بعد 20 يوم اسمه سهيل بن عمرو، أقبل من بعيد، وكانت قريش قد قالت له اذهب فما اتفقت معه عليه يمضي علينا، خلاص نريد نحل الموضوع. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا من بعيد قال من هذا؟ قالوا سهيل بن عمرو، قال سهل أمركم، خلاص الموضوع انتهى. وأقبل سهيل بكل أدب، وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الصحابة من عامهم هذا، يرجعون إلى المدينة من غير عمرة، لكن يأتون السنة القادمة يعتمرون، خلاص اتفاق. أهم شيء أن قريش تحفظ ماء وجهها عند العرب، السنة ما في عمرة لكن السنة القادمة في عمرة، تعالوا. وأراد أن يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، سمي بصلح الحديبية، وبدأت الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال يا علي اكتب، قال ما اكتب، قل اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فكتبها علي، فقال سهيل لا لا لا لا تكتب محمد رسول الله، نحن لو آمنا أنك رسول الله ما قتلناك، لو نؤمن أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك، احنا نعتبرك رئيس لمدينة اخرى ونحن رؤساء هنا، نتعامل معك تعامل سياسي، اكتب اسمك واسم ابيك. قال لكني رسول الله. قال نحن لا نؤمن انك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي، امسح رسول الله، خلاص اكتب محمد بن عبد الله. قال علي لكنك رسول الله. قال اعلم اني رسول الله لكن امحوها، اكتب محمد بن عبد الله. علي يعلم انهم خائفون اصلا من المسلمين الان، وان 1400 هؤلاء ممكن يدخلون الى مكه عنوه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يريد التهدئه. قال علي والله لا امحوها. قال امحوها. قال والله لا امحوها. قال فاين هي؟ وين كلمه رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرا ولا يكتب. قال اين هي؟ قال هذه. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومحاها. وفي روايه عند البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام كتب بنفسه عبد الله. وقيل ابن حجر لما تكلم عنها قال ولا ينافي هذا قول الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أنك النبي الأمي ما يعرف ويقرأ ولا يكتب، لأن الإنسان إذا كان يكتب الكلمة والكلمتين لا يعتبر قارئا ولا كاتبا. يعني مثلا لو تأتي إلى أمك أو جدتك وهي كبيرة في السن وهي لا تعرف تقرأ ولا تكتب منذ أن ولدت أبدا، وتعطيها الكلام العربي سواء من المصحف أو من غيره ولا تفرق بينه وبين غيره، وجئت إليها ودربتها أن تكتب اسمها، أفرض اسمها مثلا سارة، دربتها بالقلب أن تكتب سارة، تحط سين بعدين ترفع هكذا ألف ثم تضع راء وتاء، ودربتها أن ترسم اسمها كما ترسم شجرة، كما ترسم سفينة، كما ترسم الشمس القمر، دربتها ترسم اسمها رسما وعرفت تكتب اسمها سارة مثلا، هل تقول والله أبشركم أمي لم تعد أمية؟ تبقى أنها أمية، لأن القارئ والكاتب هو اللي يقرأ ويكتب كل شيء. أما إنسان فقط يرسم اسمه كما يرسم شجرة أو بيتا، هذا لا ينزع عنه رفض أو وصف الأمية، يبقى أميا. وهذا جواب ابن حجر عن الرواية التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها بنفسه. هذه بعض الروايات. المقصود أنه مسحت كلمة رسول الله وكتبوا محمد بن عبد الله. تضمن هذا الصلح أمورا، أن يرجع الصحابة مباشرة إلى المدينة ما في عمرة، وأن من دخل من كفار قريش من دخل في الإسلام خلال 10 سنوات اللي هي مدة الصلح وأراد أن يهاجر إلى المدينة فإن أهل المدينة لا يقبلونه، ومن ارتد من أهل المدينة وأراد يلحق بقريش فيقبلونه قريش. يعني أنتم يا المسلمين اللي يدخل بالإسلام ويجيئكم لا تقبلوه، لا تشجعونه على إسلامه، ونحن قريش الذي يرتد ويأتي إلينا نقبله نحتضنه. الصحابة قالوا يا رسول الله كيف؟ يعني يا أما أن يكون الأمر من الجهتين والذي يلغى من الجهتين، كيف اللي يرتد يشجعونه والذي يسلم نرده؟ قال عليه الصلاة والسلام اكتب هذا. فكتبوا. وأن الحرب تقف بين قريش وبين الصحابة لمدة 10 سنوات، فكتبوا ثم أبرموا الصلح ووقع من الطرفين وعاد سهيل بن عمرو. وكان عمر رضي الله عنه لما رأى بيان سهيل بن عمرو وقوة فصاحته غضب، وأصلا من الشروط هذه يعني مغتاظ، فقال عمر يا رسول الله دعني فالأكثر ثنيته، يعني أضربه ضربة أكثر ثنيته أكثر أسنانه، خليه إذا بغي يتكلم ما يعرف. قال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر دعه، فلعله أن يقوم في موقف تحمده فيه، يمكن يأتي موقف وبيتكلم وبتفرح. وفعلا مضت سنوات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ارتد المرتدون قام سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة بعدما أسلم ووعظهم وذكرهم وثبتهم على الإسلام. فعمر كان ينظر إليه ويقول سبحان الله، هذا اللي بغيت أكسر أسنانه أنا قبل سنتين ثلاث وأقول حتى تزول فصاحته، ها هو اليوم يقوم قياما نفعتنا هالفصاحة لما تكلم بها. كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح. طيب الآن هالمحرمين هؤلاء ما الذي سينزع إحرامهم؟ من اللي بيقنعهم؟ فأقبل الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أو لم تكن تحدثنا أننا سنعتمر؟ قال بلى حدثتكم. قالوا ألم تحدثنا أنك رأيت رؤيا أننا نعتمر؟ قال بلى حدثتكم. قالوا طيب ما اعتمرنا، الآن تقول انزعوا إحرامكم ما اعتمرنا. فقال أو حدثتكم أنها تكون السنة هذه؟ أنا قلت بتعتمرون، والله بتعتمرون، لكن قلت لكم هذه السنة؟ حددت لكم السنة؟ قالوا لا. قال فإنكم معتمرون، أنا ما حددت لكم سنة، فيه عمرة فيه عمرة، لكن متى الله أعلم، ما حددت لكم السنة. فأقبل عمر إلى أبي بكر قال يا أبا بكر أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش يعني نتواضع لهم ونقول موافقين؟ فقال له أبو بكر أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فالزم غرزة. الغرز أو الغرز، الغرز هو الرحل الذي يوضع على البعير عند إرادة السفر، يضعون عليه رحل من نوع معين مريح، فإذا أرادت الإبل أن تسير قافلة يربطون هذا الرحل بالرحل بخطام البعير اللي وراءه، ثم رحل البعير اللي وراء بخطام البعير حتى تسير قافلة، فهو يقول له امشي وراءه كأنك مربوط به تلزم غرزه. فمضى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صبر، قال ولسنا بالمسلمين وهم مشركون؟ قال بلى. قال ولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش يا رسول الله توافق؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أولست رسول الله؟ قال بلى. قال إني رسول الله ولن يضيعني. يا عمر هذا وحي، هذا ما هو من عندي، إني رسول الله ولن يضيعني، القرار اللي أتخذه ما هو من عندي، إني رسول الله ولن يضيعني. ثم خلاص الحين ما في عمره، والهدي اللي موجود ينحر، خلاص ينحر، ونحن الآن محصرون، محصر هو اللي يمنع من دخول من الوصول إلى البيت، وهذا ينحر هديه ويحلق رأسه وينزع إحرامه ويعتمر بعدين عمرة القضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه انزعوا إحرامكم وانحروا هديكم. 1400 صحابي جعل بعضهم ينظر إلى بعض، هم ما عصوا أمره لكنهم تثاقلوا في التنفيذ رجاء أن ينزل عليه الصلاة والسلام وحي يأمره مثلا بدخول مكة، فتثاقلوا، فنظر إليهم ليس العادة أن يتثاقلوا، جعل يقول لهم انزعوا إحرامكم خلاص ما في عمرة يعني، والبسوا ثيابكم العادية ونرجع، احلقوا رؤوسكم وانزعوا إحرامكم وانحروا هديكم. الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، ما تعود على مثل هذا منه، ودخل خيمته على أم سلمة فرأته متغير الوجه، وأصلا 20 يوم وهو جالس بإحرامة فيها الشمس، والآن الاتفاق اللي حصل، فأصلا الأمور المتتابعة عليه عليه الصلاة والسلام كثيرة، ثم جاء أيضا هذا الأمر الأخير يأمرهم ولا يطيعون. قالت أم سلمة يا رسول الله ما بالك متغير الوجه؟ وانظر إلى تعامل صلى الله عليه وسلم مع زوجته، كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع نسائه باحترام وتبجيل، ما كان يتعامل مع المرأة كأنها من صف المتاع ما تفهم ولا تدري عن شيء ولا يستجاب لرأيها، لا، أنت المفترض تتعامل مع زوجتك، مع أختك، مع أمك، مع ابنتك على أن لها رأي. ولذلك الرجل الصالح الذي ذكر الله قصته مع موسى عليه السلام، لما جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، قال الله فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. البنتين واقفات يستمعن إلى هذا الرجل الضيف الجديد مع أبيهن الرجل الصالح. قالت إحداهما عندها فكرة، ما احتقرت نفسها، عندها فكرة وبعرضها على أبي،